قال لك اما اجر حلو او ده نعم اجر العاملين. طب انا تعبت في الدنيا قد ايه؟ قال لك انت يا اخويا تعبت من عمر التكليف لحد نهايه عمرك 15 سنه سايبك ترتاح في نعم الله وفي كونه، ولا حد يقول لك حاجه ولا كونه. وبعد ال 15 سنه دي يكلفك، وبعدين تقعد سنه، تقعد اثنين، تقعد ثلاثه، تقعد اربعه، الله. وبعدين هتاخد مده لا نهايه لها. يبقى اجره كويسه دي ولا مش كويسه؟ يبقى اجره حلوه قوي. ولذلك كان من الواجب ان تيجي من الحق سبحانه وتعالى. ومين اللي بيقولها؟ القائل هو الله. اكني بقول هنعمل كذا ونعمل كذا، هو نفسه ساعه ما يسلم بقى يقول نعم اجر العاملين، هو اللي يقول. نعم. من هم العاملون؟ قال لك اوعى تفتكر بس من العمل كده في رخاء وفي طرف وفي محبوحه. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى العامل الحق هو من؟ هو الذي يصبر. كلمه يصبر يدل على انه هيتعرض لبلاء. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ طب ما انت هتهاجر عشان فتنت وعذبت وخايف من كذا وخايف من كذا، يبقى لازم تصبر. لازم تصبر، ومش بس تصبر، من الجائز ان يكون خصمك برضه يصبر عليك وانت تصبر. لا، قل صابر كمن صابره. صابره يعني تنافس انت وهو في الصبر. ولذلك اصبروا وايه؟ وصابروا. هو يصبر عنك، قل لا انا اصبر شويه. الله. اذا الصبر علشان افات الحياه تتحملها. ان الصعب كلفتك شيء مشقه، اصبر على المشقه. إن المعصية وتركها كده ألمت، اصبر عليه. عدوك آذاك، اصبر عليه. إذا وكن رجلا قد درس يرثو مكانه ليمضغ، لا يعنيه حلو ولا إيه ولا مر. الذين صبروا على الإيذاء وعلى ربهم يتوكلون في الرزق. هم كانوا يقولوا احنا هنروح ملناش وملناش، نسافر نروح نهاجر وملناش، فبده يطمنهم ايه؟ من هذه الله. وعلى ربهم يتوكلون. واراد ان يبرر ويدلل على صدق هذه القضايا. قال الرزق ده اللي خلقك لازم يخلق رزقك. ومن العجيب ان رزقك مش هو اللي تملكه. رزقك ما تنتفع به. لأن قد تملك أشياء وليست من رزقك. تملك حاجات كتير أوي وبعدين واحد يسرق منك تضيع. الله. تقول ده ولا أدق من كده. فأنت تيجي يطبخه الطبخة وبعدين تحب مثلا يجيبوها لك تاكل، فيقول واد جايبها الخدام في الحلة ولا في الطبق، تقع منه على الأرض تتلوث، وبعدين تاكل لك إيه؟ إيه؟ حتى الجبنة، حتى الجبنة، وكنت عايز هتاكل دماغ بتاعتك. لا يا شيخ مش كده. خدتها بالفعل وتحطتها كده وتحطتها ببقك. وبعدين مدلتها. وبعدين نفسك جمت عليك كده، رحت ايه؟ رحت تفش ايه؟ بقى رزقك مع انها ببقك اهي. قال لك اكتر من كده. ده يمكن تسكن المعدة كمان. وبعدين نفسك تغم عليك تروح متقايقه ومطلعه، مش رزق يا شيخ. اكثر من كده هتتمثل دم. في اكثر من كده بقى تتمثل ايه؟ دم. ان عظمته ماته وتمثل الدم. وبعدين يجي واحد يجرحك جرح كده ولا حاجه، ونازل منك شويه دم مش بتوعك، نزلوا على الارض. وبعدين جت نمله ولا جه حاجه كده قاعد ينص في الايه؟ في الدم. رزقه هو اللي طلعت منك دم واحد مهم. وليه؟ ولا انجرحت ولا حاجه. جت ناموسه كده، ناموسه بس، وعملت الخرطوم الدقيق بتاعها دي وراحت تربه وقعدت بقى تتنفخ من الدم وتتنفخ وتغذى. بالله الناموسه دي كان جايبه رزقها وياها. ده انت شايلها، ده انت تتعجب. الناس اللي شافوا بالتماسيح في اعالي النيل نقلوا لنا ظاهره عجيبه. انهم شافوا التمساح

فما دام الاملاك غير موجود وتخاف ان يوجد يبقى الحكايه شغل بريد ان البيرز اللي هيجي. قال له انا هجيبه بريد ونحن نرزقهم واياهم. يبقى كل كلمه محطوطه بايه؟ العجز يناسب الصدق. ما تاخدش الصدق وبعدين تسيب العجز. تشوف الايه دي من الف ايه ودي من الف ايه. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ما دام لا تحمل رزقها يبقى الملحة تنزل من الله يرزقها وإياكم انتوا اللي تبقوا بعضين حد. وهو السميع العليم. السميع. طب ايه مناسبة يعني انه سميع وعليم؟ النتيجة الحق سبحانه وتعالى له قيومية. له قيومية. معنى قيومية يعني ايه؟ يعني مش خلق الخلق وترك النوانيس بقى تعمل. لا، قائم على الخلق. ولذلك من عنايته بصنعته بالإنسان يقول ايه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. ايه؟ مش يقول كده؟ لا تأخذه ايه؟ يعني ايه؟ يعني يا عبادي لا منتم من اجفوكم لأن ربكم ما ينامش. سبحان الله. يبقى إذا قيوم. طب ليه السميع وقيوم؟ إيه اللي يجيبها هنا؟ أم قال لك لأن الجوع إذا هز إنسان يمكن يصيح صيحة أو يعمل عملية تدل على أنه جعان. فقال أنا ما خلتهمش كده ولو إني سميع. ما خلتش حد يا الله. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قال ما يكفيهمش إن القرآن نزل وعايزين آية. ده ربنا عامل آيات في الكون إعجاز قبل أن يرسل الرسل. خلق السماء والارض. طب حد يقدر يعمل العمليه دي؟ وخلق الانسان حد يقدر يعمل العمليه دي؟ وقال لك لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. ده ربنا عامل معجزه كونيه لا تنتهي. يا اخي المعجزات بتيجي للرسل عشان الناس تامن. يكون ايه ده؟ هم في ايه من الايات. ولذلك يجي في الناس يقول لك ايه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يبقى بقى خلق السماء والأرض والشمس والقمر بتاع دول ايش معجزة ديت؟ إعجاز للدنيا كلها وخصوصا للكفرة اللي فيه. طب اللي ربنا يقول خلق السماء والأرض يعملوا لهم سمع يعلنوا انفصال عن ربنا ويشوفوا لهم أرض تانية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ما دام هم اللي هيقولوا الله يبقى يجب ان يكون المؤمن يعلق على هذه الاجابه. ما دام هيقولوا الله تقوم تقول ايه؟ الحمد لله اللي هم قالوها من نفسهم. طيب ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانى يؤفكون. ازاي يصرفوا عن هذه المسألة؟ يؤفكون يعني يصرفون من الإفك. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. بك ولئن إيه؟ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض لا يقولون الله. كل ما تقولون حاجة هيقول الله. يبقى أنت تجيب على هذا وتقول إيه؟ الحمد لله الذي أنطقهم بكلمة الحق وخلاهم يقول الحجة اللي تبطل كفرهم. طب بتكفروا باللي عمل دي ليه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ازاي ينصرفوا عن هذا مع انهم هم بيقولوا ربنا الكلام. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. الله يبسط الرزق للصعب ويقدر يعني يضيق.